مساءكم فور الفل وورد ياسمين مسامعنا كل عالمية فاصلة تسعة اف ام. وعدنا يتجدد معكم في عشوية جديدة واول عشوية في برمجتنا الصيفية لفورم فورم اليوم استثنائيا على خاطر المفروض يقدم فهمي البليداوي وعنده عن مشاغل مش يغيب من الاثنين حتى الخميس مش نعوض اني جمعة جاية في كل عشوية في فورم بعد يرجع لكم اكيد. فورم اللي تعرفوه هو مش ما بين الجدول هزل فيه فيه اكيد الاخبار اللي تهمكم فيه مواضيع تهمكم في مواضيع اجتماعية خاصة اللي نحكوا عليها واللي تهم كل النفزوة. نعود نرحب بكل توصل موجات 100.9 اف ام. النهار سخين اليوم اكا وصيف دخل ان شاء الله ينكم كلها زينة ما بدوش نضمر ونتقفوا على خطر هذاك الطقس وتعودنا من صيف لصيف من صيف لصيف هذيك سخانة بقدرة ربي نستحفظوا فقط على روحنا وان شاء الله لا بأس. نعود نحيي كل مستمعين 100.9 اف ام. بعد شوي نخليكم مع بيبليكاسيون على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة تخلوا لي فيها اهداء ولا تنجموا تطلبونا على 75 493 859. بعد الفاصل الغنائية بتاعتي الاولى نرجع نقول لكم على موعدنا اليوم باش تنجموا تتفاعلوا معنا وتشاركوا فينا اكيد والباب مفتوح لكم ولنداءاتكم وكل اقتراحاتكم على 100.9 اف ام. اول اغنية باش نسمعها لكم رجعت كالعادة لوجع الاغاني جديدة نلقى ياسمين علي مخرجة اغنية في منتهى الروعة صحيحية قصيرة في مدتها خطر ياسمين علي اللي كتب الكلمات لكن في معناها كبيرة طبعا نسمعها وبعد نرجعوا للجو التونسي وباش نسمعوا أغنية فايزة المحرسي يعني دلي دلي نرجع لكم حانت نسمعوا ياسمين علي شنو قالت. ونستقوى والتقوى مش فينا ومهما غلطنا بتقبلنا بدعوة ذنوبنا تمحينا اتخلقنا ضعاف وبنخاف ونستقوى والتقوى مش فينا ومهما غلطنا بتقبلنا We مواصل معكم مشوارنا في فورهم وفي الإذاعة على أكثر قربا في تونس. ما زلتوا تو نستنى في مكالمتكم الهاتفية مع 75 359 59. قديش الباقي علي ترمولي من 159 به ساعة نحظة ساعتي يغيب على رقم التليفون نجم تصلوا بين عليك ما تنجموا تخلونا كومنتر على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة. اليوم موضوعنا مهم. اليوم سألت متساكنين الفزوة على صلة الرحم. نعرفوا احنا في أيام عيد إن شاء الله كل عام وأيامكم ديما عيد، فأكيد راهو فما شكون وفق ان يجمع صلة الرحام في العيد هذا، فما شكون ما وفقش، فما ناس ما تتصالح، فما ناس ما نجمتش وتنسى اللي في قلوبها، ينسوا الغش، ينسوا المشاكل، فما اللي ما وصلش. اليوم حبينا نقولوا ان الفزوة مازال في أخير خيط، نسمعوا راي مواطنين في صلة الرحام، وزاد نسمعوا منكم انتم اذا عندكم قصص ولا تقولوا لنا ولا حكيت وعلى أهمية صلة الرحم ما بين الأسر والعائلات وفي نفزوة، خاطر ديما نقولوا اللي مازال عنا خير. هذا موضوعنا الاجتماعي اليوم، لكن قبلها باش يجينا سي عمار حواتا. اليوم باش نحكوا عليهم العالم للبيئة، كان عندهم نشاط مهم البيئة اللي تقريبا ماهيش مهتمين بها برشا في قبلي، تو بعد نعرفوا النشاط اللي عملوه وأكيد نحكوا معاه في كافة التفاصيل. هذا اليوم باش نحكوا مع حلمي دراويل اللي عامل دروس خصوصية لتلامذة البكالوريا، اللي عندهم مشاكل في اللغه الانجليزيه للمستويات الكل، عندهم مشاكل معاش ملحقين، واكيد باش معها مراجعه. شكون عندنا مداخله هاتفيه من حلمي ادراويل. هذا كله ما تنسوش راهو اهم حاجه في مشوارنا اليوم هو تليفوناتكم ووجودكم معنا. بعد شوي باش نرجع لخبر وتعليق زادا باش نسمع في اهم اخبارنا الجهويه اللي تعدت لليوم في برنامجنا. ان شاء الله بدايه موفقه لينا في اول نهار من البرمجة الصيفية في فورم مصين معكم. أكيد عشويتنا يتنسمعوا لكتب عوراء الشجر سافر حبيب هاجر بصوت جورج الراسي، ومن بعد أكيد رجعلكم ما تبدلوش الموجة، خليكم ديما برونش معنا عالمية فصل 9 فيما فورم جيكم من الاثنين حتى الخميس على زو اف ام من 6 حتى ل 8 نبسط معكم اكيد مشوارنا وقيت خبر وتعليق باش تسمعوا اهم اخبارنا الجهويه لليوم. نبداها بالخبر هذا وناكد الناشط بالمجتمع المدني ومنسق اتحاد المعطلين على العمل بكبلي صالح بن عمر وقت اللي حضر اليوم الصباح في برنامج صباح كيك بلي حول محاكمة كل من فاخر العجمني وليد زفزاف ومهير بن عمر بمحكمة الاسناف في جابس انه المحاكمة هذه في اطار سياسة ممنهجة وفق تعبيره واشار انه فما برشة تتبعات اخرى تباعا باش تشمل اشخاص اخرين وفق تصريحه. واضاف بن عمر زاده انه مستاء من لا مبالاة بعض المواطنين بالجهة من انهم يساندوا التتبعات العدلية لكل من هؤلاء الشباب اللي في وقت من الاوقات طالبوا بالتنمية للجهة ككل وليس ما عندهمش معنى مصالح ذاتية. في نفس الإطار أشار أنه حتى التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر دون المطلوبة إلى جانب ركود عديد المنظمات والجمعيات اللي تسبب في أحكام مفاجئة لتتبعات هذه. كما أشار زاد في نفس الإطار وأنه وانطلاق من تجربته بإتحاد المعطيان العمل من 2008 حتى 2018 وأنه الدولة التونسية ما تخافش لا تخاف ولا تقبلي ولا تحسب لها أي حساب على حد قولها. قبل ما نسمع التصريح كلها اللي خبرنا داع بنقول لكم أنه تم تأجيل محاكمة ثالوث اعتصام أبو الحبال والعرقوب فاخر العجمي وليد الزفزاف ومهر بن عمر حتى 30 سبتمبر 2019. حسيت بالألم يعني قهاوي معبية ناس عايشة حياتها عادي. الناس الظلمة اللي يتحاكموا تو راي ما طالبوا مهي شخصي رام كانوا يطالبوا بالتنمية اللي قبلي وكانوا يطالبوا بعدة مشاريع خاصة بقبلي اللي يعني لو كان ما ترجعش عليك بالفايدة مباشرة راي باش ترجع لولدك والله يعني حتى النسيج الاقتصادي في البلاد. نشوف في برشا ناس يعني والله اللي عندها علم أصلا حتى التفاعل على المواقع الاجتماعية ما كانش بالكيفية اللي لازمة يعني باش يساندوا الناس الظلمة. يعني نتصور لو كان جت المحاكمة لثلاثة أولاد الظلمة في ولاية أخرى راك شفت يعني أبار المقربين ولا كعبات ناشطة حتى المجتمع المدني بيده برشا منظمات وبرشا جمعيات في المجتمع المدني اللي نشوفوها كان في المناسبات وفي التصاور وكذا. الحكومة ما نصورش اللي الحكومة بلها لهي الدرجة ما تصور ما تتبعش. الحكومة راهي اليوم تتبع في المواقع الاجتماعية في قبلي وتتبع في الناس شنو تحكي وشنو ردة الفعل وتجس تشوف يعني الركود هذا وناس ما على بلاش سي نورمال تنجم تحكم لك روح حكام يعني تتفاجئوا بها بعد الناس الكل. اما اذا كان هي شافت اللي فما معناه احتجاج في على الباقه وحتى احتجاج يعني كنت نتمنى اليوم راه فما وقفه كبيره قدام ولايه قبلي قدام مقر الولايه لان هي سلطه القرار ولان الوالي ذا يمثل الحكومه التونسيه. يعني قلت لك تعديت يعني نشوف في ناس قاعده في القاوي ولا حتى اللي تصير معلم في بلاش حتى شيء معناه. بالرغم يا احمد راني نتذكر اني قلت لك راني موقف شخصي وللتاريخ وللامانه ويعرفوه الناس الكل ما فيهم المعتصمين اللي راني في شخصي كنت رافض الاتفاق لاني ما عنديش ثقه بتجربتي سابقة شوية على الأولاد ما عنديش ثقة في الحكومة التونسية. لكن قلت لك ما حبيتش يكون راديكالي صححت وأكثر حاجة كانت فرحتني في الاتفاق اللي مضينا عليه هي عدم المتابعة الأمنية. تجربتي في اتحاد المعطلين على العمل من 2008 ل 2018 تعلمت حاجة اللي دولة تونسية ما تخافش من قبل ما يقرونش حسابه. كان عندنا اعتصام في 2012 اعتصام مشهور برشا في مقر ولاية قبلي اللي دام أكثر من شهر ونص. يعني وقتها كان عندنا والي قبلي وقتها كان يتصل على المباشر وحاط تليفون أوت بارلير يعني باش نسمعوا هنا. جاوب رئيس الحكومة وقتها قال يا اخي قديش هما اللي معتصمين؟ قال راه قرابة 120 واحد. قال مش مشكلة قبلي ماهيش منطقة سخونة وتو يقلقوا الاولاد ويروح معناها واضح معناها ما يقرونش حساب مانيش ما نحبش المنطق الجهوي وكاللغة هذيك ما يحسبوناش ما يقرونش حساب مثلا كيما القصرين ولا بوزيد ولا قفصة ولا كان يعني ما عندناش حاجة براتيكمون نأثروا بها في المركز قرار ولا معناها باش نسكروا حاجة تتأثر بها البلاد. معناها العباد اللي يعرفوني في المجتمع المدني اللي راني اول شيء كلمتي نقولها ما نخافش ثاني حاجة من نتجنى على حد يعني. كنقول لك كلمة اللي صارت صارت يعني. نتذكر في 2013 كنت نمثل قبلي وكان عندنا ملف تشغيل ولفت لي وزير التشغيل قال لي ما حبيش تسكت ساعة ونص قبلي شنية يا 150 ألف ساكن ما تجيش حومة في التضامن. كان وقت قررت الانسحاب ونخرج معنا لولا ذا. مصلين معكم أكيد أخبارنا ونأكد تم نطقة برامج الريت كونتينيز والمسؤول عن الاتصال أمنا صيادي وقت دخلت اليوم 12 جوان 2019 في برنامج صباحي كيبلي للحديث عن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في العهد الرقمي في تونس رايتس كون اللي ينطلق غدوة 13 جوان 2019 يتوصل حتى نهار جمعة 14 جوان إنه بيش يتم طرح برشا مواضيع كما إنه بيش يضم أكثر من 2500 مشارك من أكثر من 130 دولة حول العالم يضم عدة شركات كبرى تكنولوجيا ورقمية. وأضافت صيادي وأنه من أهداف التظاهرة أولا التطرق لمواضيع غير معتادة تناولها في تونس وأن يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان الرقمية وحمايتها من أجل إرساء شبكة أنترنت مفتوحة ومجانية للجميع وتعزيز الحقوق والحريات المكفولة بموجب القوانين والمعاهدات الدولية إلى جانب مخرجات الحدث اللي بيتم توثيقها إثر الانتهاء منه. هيت نسمعوا أكثر تفصيل في التصريح التالي. يطرح برشا مواضيع وبش يكون فيه أكثر من 2500 مشارك من أكثر من 130 دولة حول العالم بش يلموهم الكلهم في تونس بش يحكيوا على وبش تكون فيه أكثر من 450 سيسيون ووركشوب بش يتلموا الناس ويحكيوا فيه. من الشركات اللي بش يشاركوا فيه هما شركات معروفين الكبار اللي هما فيسبوك جوجل تويتر ميكروسوفت كل ما يخص العهد الرقمي. فما برشا قضايا مطروحة بش تطرح بلتو في رايتس كون كما نزاهة الانتخابات كما الذكاء الاصطناعي كما هويتنا احنا على الانترنت وتقنية التعرف على الوجوه والتقنية البيومترية كما ثقة البيانات والحماية ومراقبة المستخدم كما الخصوصية والمراقبة والرقابة المجتمعية كما تعزيز الأمن الرقمي والتشفير. فما برشا حاجات تكنيك فيه وكما فيه برشا حاجات تحكي على حقوق الإنسان جدا باش يكون بين تل لايكو وبين قصر المؤتمرات باش يكون موجود في زوز بلايس فرد وقت وباش يكون من 11 جوان حتى كشي 14. كان بدأ من 2011 تنظم أول مرة في سيليكون فالي ناول في 2018 نظم في تورنتو وجبناه احنا بطريقه اكسس ناو لتونس لجمعيه اكسس ناو اللي هي المنظمه نتاع ليفينمون تاع رايتس كون. دونك اكسس ناو هي منظمه عالميه دافعه على حقوق الانسان العصر الرقمي دافعه على فما برشا مواضيع نخدموا عليها والبيرو نتاعها اللي في تونس اللي هو بيرو ريجيونال معناها ما يخدمش جوست على تونس يخدم على افريقيا والشرق الاوسط الكل. نخدموا على مواضيع كيما المدافعه على حمايه المعطيات الشخصيه كيما الحق نسيت إلى المعلومة كما حرية التعبير على الانترنت ومحاربة خطاب الكراهية. هذوما الكل مواضيع نخدم عليهم احنا في جمعية Access Now. الاهداف ان اولا نحكيه في السجي اللي مناش مستنسين نحكيه فيهم في تونس واللي هما حاجات معناها مربوطين بتسكي تكنولوجيا ونقصين برشا معناها في الحاجات هذوما. اولا نجيبوا السجي هذوما لتونس ونجيبوا الشركات العالمية كما قلت لك فيسبوك وجوجل لتونس باش نخلق الفرصة هذيك باش نحكيه على السجي هذوكم. وتانيا معناها رايتس كون ما يقف جوست على سجي. احنا في كل اخر ايفينمون معناها كل اخر رايتس كون نخرج دوكيمون كبير فيه الحاجات اللي خرجنا منهم معناها بهم. فما حاجات لي سيسيون اللي عاملينهم معناها كيف نجي وكيف اي سيسيون معناها نقدموها ولا اي سيسيون تنظم في وسط رايتس كون باش يكون فيها مخرجات والمخرجات هذوكم باش يتوثقوا وباش يخرجوا معناها في دوكيمون على السيت نتاعنا rightscan.org والا على سيت accessnow.org تلقاوهم بعد باش نجمعوا من ليفينمون تلقاوه نورمالمون باش نشوفوا احنا بشنو خرجنا ولوين وصلنا بالليفينمون الكبير هذي. هذه أهم أخبارنا. أخبارنا كل راو تنجموا تلقاها بكليك صغير على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا ولا زيارتكم لسيتنا بتاعنا راديو نفزوا .net. مشوارنا مازال متواصل معكم. بعد شوي نبدو بيومك بتفقراتنا الاعتيادية لليوم. كما قلنا موضوعنا الاجتماعي لليوم هو صلة الرحم. تنجموا منتو تخلوا رقمكم عند اللي درمولي على 75 493 859. عبدالله المناعي وقاسم كيفي جمعاتهم أغنية هيلة يا صالح نسمع ونرجع. يا با يا ليلي يا الصبر مليت منه الصبر مليت منه صبرين ياسر عليا لا تسخفوا لا تحنوا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تعلموا شبي يا شبي اللي يعطيني يعطيني طعامني يا اخويا بالجاز وما طايب ما ناكل شي واللي يبكي يبكي عننا يا حي وما كيف نموت تبكي الوشي يا صاحبي نوصيك سرك خبيه سرك خبيه في البحر الستين جامة وبالك يغروا بيك يا مناعي يا ابو شامة اصلع على رسولك لطني هوا لطني هوا قبل اليوم الشيب الراس ويا نفس كوني صبورة حطول يا مدام حنظل في كاس حتى موالي يا فطورة الحب يقتل بلا شك لا شك الحب يقتل الحب بلا شك يقتل بلا شك اي نعم والصبر على عبد واجب واجب سماش ممحون ينفك من عينك احلى وحاجب يا بي يا بي يصل على رسوله العين العين العين نحلة والهنا مرتاحة العين نحلة والهنا مرتاحة والنفس واحلى يا ويح من طبخي يا ربي يا خالق الحوت يا ربي يا خالق الحوت في البحر ستين قامة بالك يغروا بيك بالك يغروا بيك يا ربي يا خالق الحوت في البحر ستين قامة ثبت لي لساني على الموت بالخاتمة والشهادة يزيا محال تبكي العين بلا سبة محال تبكي العين بلا سبة والحب يا محبوبي ما يتخبى نقولها ما تخافيشي والحب ما هوش عيب ما تدسيشي نحب صافي وانت فيه تقيسي جسمة ملاء منه والقلبة تعذبة محال شكرا الشباب هذيك الصحة مدام فكرتينا بها لما نكملوا لما هذه يا قاسم يا شكرا. على ولد الخالة، على ولد الخالة. على ولد الخالة يا المرة، وعلى ولد الخالة يا كافي وعبد الله الونعي. وصلنا حتى لستة واحدة واربعين دقيقة في سجون نفزوة اف ام، مواصلين معكم كالعادة مشوارنا. سياع مرح وتحضر معنا كما حكينا بكري. مساء النور. مساء النور فاطمة وجميع، كل عام وانتم بخير. انت مازلنا معيدين؟ مازلنا طبعا بطبيعة الحال، هو العيد هذا شغل كل عيد. اي يعطيك الصحة. بطبيعة الحال نعيدوا على نفزة وكل ومواطنين الكل ان شاء الله، والمسلمين الكل ان شاء الله كل عام وانتم بخير. ان شاء الله على كل حال الصيف لما حدا بدأنا بشوي سخانة وشوي معناها ضغط عالي أكثر من العادة، ولكن على كل حال مدام رمضان تعدى سلامات، تعدى سلامات هو البيه اللي شهر رمضان الكل تعدى سلامات. نهار بعد شهر رمضان بين أول عيد وثاني عيد بدأت تسخان، الحمد لله الحمد لله. ورغم أنا بكل صدق معناها الحوادث ساعات مش ساعات وتقلق الناس، وخاصة ثاني عيد صار حادث معنا مريع في طريق الوطنية رقم 20 طريق الفوار، وبعض الحوادث اللي ساعات تصير وهذاك اللي نغص علينا ربما الأشياء دي. إن شاء الله على كل حال إن شاء الله لبس. هو جاتني ملاحظة، إحنا كنا مرة مع أحد الأعضاء الجمعية مع ولدك، كان حاضر معنا في الاستوديو، حكينا على الشباب وقتا بعدها بعدها طول طلبنا برشا اولياء وقالوا علاش اللي راهم ذبينا دي من شباب نحكوا خاطر الشباب للشباب توصل المعلومه اكثر وحكي بطريقه مؤثره بطريقه توصل المعلومه كما هي اللي استعمل الدرجات الناريه خاصه. والله هو الصحيح هو معناها الشباب ديما يوصل ربما المعلومه اكثر, ولكن الملاحظ في نبزاوة رغم اني عندي سنوات في العمل التطوعي ان الاهتمام بالعمل التطوعي للشباب ماهوش متوفر بشكل كبير لعده اسباب. اولا اسباب موضوعيه وبيئيه لان نبزاوة معناها ماهيش متعودين ربما على الوضعيه هذه, والحاجه الثانيه هو زاد حتى ان شباب ربما البيت على برشا اشياء اللي هي تخليه ماهوش شكل اللي حديث ياسر ياسر وما يهتمش ياسر, كذلك يحس بنقص على بعض الولايات الاخرى وهذاك علاش ربما يحريه عفوا يحاول ربما معناها يقلد الكثير من ولا مع ربما حتى الوضع الاقتصادي يخلي ان الشباب يستسهلوا درجات ناريه في في في استعمالاتهم اليوميه اقل ربما معناها من العربات ومن كذا, وبالتالي كما قلنا هو الشباب راه في فتره الفتره هذه ديما معناها عنده نوع من الاندفاع ان شاء الله أكيد. على كل حال يستغلوا ايجابي معناها اندفاع, وساعات واحد يولي شاري حاجه جديده يحب يفيز بها شويه يحب يشوفها يحب يجري بها هو رغم ان تو خاصه درجتنا اللي كبيره اذا كان نحكوا عليها رغم ان عددها مش كبير في قبلي ولكن نوعا ما بدي قلق ودليل على ذلك ان الشباب يستعمل فيها في مناطق العمران بطريقه ربما عشوائيه مش منظمه تو خاصه نشوفوا العشيات تو حد ما تبدا الناس تخرج وتمشي وتجي هما معناها يعملوا فك الحركات هذيك استعذار هو كما قلت لك تنجم تقرا بعض الظروف للشباب ولكن زاد إذا كان يتنظموا شوية يعني يحاولوا يعملوا ربما عملية تنظيمية ينجموا يأخذوها في أماكن ربما أبعد شوي وأوسع شوي ومن بعد تنجم تكون احتفالية لأن هو شو دوره وش حاجته الشاب حاجته الناس يشوفوه بالوضعية هذه أيه. لكن الوضعية ذيك فيها خطر حاليا إذا كان ينجموا ينظموا رواحهم في ما نعرفش حتى معناها شكل جمعيات أو شكل ربما معناها تنظيمات أو نوادي أو حاجة من نوع ذي صحيح هو العائق حكيت مع بعض الشباب يعني خاطر ديما بصراحه نحاول ان نكون قريب منهم شويه حكيت معاهم وثم عوائق كبيره في الواقع هو العوائق الكبيره بالنسبه لهم هو ان درجه الناريه هذه ما يتحصلوا عليها كان ربما بشكل انفس وماهيش قانونيه تماما ماهيش قانونيه تماما ولكن يحب مسكين هو يحب يوصل يحب يولي هو دافع اللي هو يخاف عليها اللي ما تكونش اوراق قانونيه باهي نرجع لموضوعنا اليوم فما امس كان اليوم العالمي للبيئه اليوم العالمي الوطني للبيئة هو في في في نفس الوقت هو بكل صدق ربما عندي بعض الاحتراز على البلدية لأن هي البلدية اللي كانت هي نظمة اليوم هذا هو الاحتراز ربما لأن يعني حتى هم زاد علموهم في آخر وقت رئيس البلدية كلمني نهار جمعة في الليل على أساس أن اليوم نهار لحد ما كانش ربما رغم اني شفتي نشاط وعملنا اني شخصيا مانيش راضي على ادائنا ربما بشكل كبير ولكن ممكن خاطر مؤخر شوي مؤخر اخر لحظه لكن هو في الواقع على كل حال هو خدمه اللي ما ثماش لانني نعرف في بعض كثير من الولايات ان العمل هذا كان من قبل معناها نذكر زملائي في صفاقس معناها تقريبا عندهم كل عام يعملوا الوضعيه هذه يقولوا يعرفوا يبدوا يحضروا مسبقا وهو حتى الفضاءات زاده احنا قبلي صغيره شوي ربما ما هيش بالشكل اللي نجم مثلا ناخذ اماكن كبيره بالنسبه لل نمنع فيها السيارات ولكن على كل حال كبدايه شيء به الحاجه الاخرى هو والايجابيه معناها هو تفاعل الجمعيات اللي توجدت معناها كما الكشافه كما الهلال الاحمر كما معناها هذه كانت معناها بصراحه شيء مشجع يعني واحد من الناس معناها نحس انهم معناها يعملوا بكل ما اوتوا من جهد باش يوصلوا ربما المعلومه ان شاء الله على كل حال ونشكرهم معناها كشخص معناها ربما كمثل الجمعيه التونسيه لمقاومه الطرقات نشكرهم على تعاونهم ولكن ماذا بينا ديما ان شاء الله على كل حال تتكثف العمليه دي وتصير اكثر هو نشاط خلينا نحكوا اكثر في نشاط وين صار وقتاش صار وفيش متمثل هو النشاط صار يوم الاحد بطبيعه الحال بداية تقريبا من 9 صباحا كان في من مفترق نخلة حتى مفترق شعلة كان معناه تم منع السيارات لأن هو اليوم هذا هو يوم للبيئة. إيش معنى البيئة؟ معناه نحافظوا أو نقصوا أكثر ما يمكن من تلوث البيئة بتنقيص في أماكن معينة من الأدخنة والأدخنة متاع السيارات. وبالتالي معناها كان اختاروا المسلك هذا أو ربما الجزء من الشارع هذا الرئيسي وشارع رئيسي لأن هو طريق الوطنية رقم 16 صحيح شوق قبلي ولكن هو طريق وطني. وبالتالي خذوا القطعة هذه أو جزء هذه من الطريق اللي يتمثل تقريبا في 500 متر وحاولنا أن هو هذاك حب معناها بالتعاون بالطبع مع الأمن اللي أنا ما نجوش نخدموا بالطريقة معناها بدونهم لأن هم اللي صار معناها تنجم تقول معناها تسكير الطريق من شيرة من جهتين والناس اللي توجدوا في المفترقات هذه بطبيعة الحال حاولنا نحسسوهم علاش عملنا شيء هذا. بالنسبة لل المطويات اللي اللي اللي وزعناها كجمعيه وكما قلت ديما نشكر معناها اللي توجدوا غاديك معناها كما الكشافه كما هي الاحمر عاونونا بطبيعه الحال في توزيع المطويات. المطويات هذه كانت تم السلامه المروريه جزء منها يهم سمع حزام الامان الخوذه بالنسبه لدرجه الناريه والمترجل خاصه ركزنا معناها على الاحترام حقيه المترجل في الطريق. وهذا بطبيعة الحال هو موضوع كبير ياسر فيه معنى في وعليه في المسؤولية يطرح نفسها. هل نجم نحكو على حق مترجل في قبلي في الطرقات والترتوار متاعنا بكل هكراه؟ لا شوف هو كيف نحكو على حق المترجل بالنسبة للعربات هو حق في قطع الطريق بدون حوادث. هذا شنو نحكو عليه؟ ولكن إذا كان نحكو على المترجل بقول لك يعني معناها موضوع طويل. إذا كان نحكو على المترجل نحكو عليه ك معناها جزء من الطريق جزء من مستعمل الطريق اللي هو فاقد معناها مكانه الحقيقي لأن باش اعتبارات وبالتالي ولا حتى المترجل في حد ذاته ما عادش يشجع يمشي على الرصيف لأن جزء موجود ممكن يبدأ موجود متوفر وجزء آخر غير متوفر وهكذا دواليك وبالتالي ولا يستخف أو يستحسن المشي على المعبد معبد أسهل شوي ما فيش إلى تو زفت كي نشوفه معناه ما نقولش فيه شجر وبلاتات واحد دي معناه دي ما تفاضي عكس الرصيف كي يطلع للرصيف يلقى مرة شجرة مرة بلاكة مرة معناها دراجة نارية محطوطة مرة ساعة تلقى قهوة في الرصيف مرة معناها هكا الناس كل على كل حال احنا معناها رو شوف الكلام هذا حكينا فيه العديد من المرات ولكن يلزم برشة وعي من المواطن وبرشة بطبيعة الحال مسؤولية من جهات اللي تختص في العملية هذه المسؤولية أولى من البلدية لأن يجب أن تنظم الحركة هذه حتى إذا كان مش تغير أماكن بعض الناس يجب أن تغير تهيئ لهم الفضاءات إذا كان مثلا الباركينج إذا مش نحاولوا نتخلصوا في الباركينج ثم أماكن تونا اللي نحاولوا فيها الباركينج والله يشوف لو ساعات كي تشوف أن الناس كيفاش الناس تخمم معناها في الدول الأخرى اللي في الكواكب الأخرى هو لما حالة معناها ربما معناها فيها مبالغة معناها لو تتفاجأ الطريق معناها الطريق له عديد معناها من الأجزاء أبدأ من جزء اللي مثلا اللي تحط فيه العلامات العلامات الإشهارية وثم معناها تقديمة ديما ثم أماكن معناها اللي هي نقول ترانزيتوار معناها تخلي فضاء ما بين هذا وهذا ثم أماكن خاصة بالمترجلين أماكن خاصة بالدرجات النارية العادية وهكذا دوليك وبالتالي معناها إحنا حتى كان نعمل شوي للمترجل على خل خلوا الفضاء أقل على الأقل إيمان هذاك علاش أقول لك المسؤولية لأن ساعات جيت حتى ما تلقى في حد شيء الرصيف ما في حد شيء ولكن ما تجيبش في مترجل من العلامات هو تقريبا كل الأنشطة التوعوية اللي قاعد نشوفها ونتابعها في فيردين وزا تقوم بها جمعية وسير وقاية حوادث الطرقات فراق بلي ما شفناش هيكل ولا جمعية ولا سلطة أخرى معكم هذا أكيد عنده دور زاد شوف هو النشاطات اللي تخص كل ما هو مرور وسلامة ومرورية أنتم تقوموا به شوف هو معناها بالنسبة لنا إحنا هي جمعية تونسية للوقاية من حوادث الطرقات هي توجدت من عام 1962 وخذت المصلحة الوطنية وبالتالي معناها هي أقدم جمعية وعندها علاقات دولية وعندها معناها فروحها وعندها وبالتالي معناها هي أنشط جمعية ربما توجدت بعض الجمعيات الأخرى ولكن ما عندهاش النشاطات الكافية أو ما عندهاش نفس الخبرة يعني معناها جمعية معناها المكتب الجهوي قبلي والحمد لله معناها ناشط عندها على الأقل معناها بالإمكانيات اللي موجودة والإمكانيات البشرية بطبيعة الحال اللي موجودة والمادية اللي نجم يعني يوصل معناها لاحظوا في نفسه وأنا الحمد لله معناها هذا شيء باهي أن ربما المكتب الجهوي ولا معروف البلاد. بمعنى أن الناس كل تعرف أن يقوم بالنشاط هذا. خصنك صغيراتك اللي ساعات تقول أنت متعدي في الشارع ويجيك صغيرون يجيب لك بلي فيها بالليبة برد باك على راحك حط حزام لمين ذيك مؤثرة جدا. بتبيع الحالي كلاش يكون اعتمدتوا الخدمة مع الأطفال أكثر؟ اعتمدنا الخدمة مع الأطفال أكثر، ولكن رغم أنه هو بصراحة نشوفه تو أن الجمعية في ربما ماشي في توجه آخر اللي هو أن خطأ طلبنا إحنا حتى وزارة التربية بيوضع معناها قوانين أو ربما السلامة المرورية في برامج تعليمية تنجم إذا ما تكون معناها رسمية. كما نحكو على التربية المدنية نحكو على البلدية نحكو في التربية المدنية على السلامة المرورية، وبالتالي معناها تكون درس موجود وديما كذا. هذه البداية. كذلك عندنا تتجه الجمعية إلى الناس المختصين ربما في السلامة المرورية اللي هم معناها عندهم خبرات وعندهم ونجموا معناها يكونوا وعملت هي العديد معناها من الأنشطة من النوع ذي، ولكن تتجه للإدارات أو للسواق المحترفين سواء شركات سواء معناها في الإدارات العمومية الكبيرة. وعملنا احنا قبل معناها بعض التجارب، ولكن ربما قاعدين إن شاء الله نحضروا في المستقبل في أن نتجهوا للإدارات كما شركة النقل كما التجهيز كما الفلاحة كما كذا، نحاولوا أن ربما نعطوهم ندخلوا مفهوم السلامة معكم شركة معنا ومفهوم السلامة بالنسبة للسواق يزيد يدخل أكثر ويزيد ربما يولي أكثر. تقبل النشاط أكيد كان فيه تقبل خاص فيه البيه فيه الخايب للنشاط اللي قمتوا لا يشوف كما قلت لك فاطمة هو التقبل ديما في كل حاجة راه ثم شكون يقبل وثم شكون ما يقبلش وثم شكون ما يهتمش، ولكن تعودنا والحمد لله معناها أن المتقبل أكثر متقبل أكثر على الأقل. وتحس من عام لعام تطور في نسبة الرفض ولا العزوف؟ والله يشوف هو بكل صدق أني ثم الفترة هذية تو من 2011 إلى حد الآن الفترة هذه نحسها فترة متاع انفلات أمني أو ربما انفلات بصفة عامة. إيش معنى؟ معناه ولا الإنسان ربما يتصرف بأكثر عنجهية أكثر قوة أكثر عدم معناها عدم لا مبالاته لا مبالاته وعدم ربما قراءة العواقب. معناها يحسوا أن دولة ضعيفة ربما أو يحسوا أن قانون ضعيف أو يحسوا ربما أن الإنسان أن السلطة الرادعية ماهيش كافية مجتمعة فهو يعمل اللي حق يعطيك الصاحب بصفة عامة ولت معناها ربما الأشياء هذه موجودة. ولكن الحق في نفزاوة طبعا ديما نفزاوة ديما خير أقل. ديما خير صراحة نفزاوة لأن الناس كل تعرف بعضها والناس كل الحق معنا متربية ربما معناها أقرب لبعضها شوي وبالتالي التقبل يكون خير. وكما قلت أكيد عن عام التقبل يكون فيه فارق صغير بالسلب ولا بالإيجاب وهم يوصل المساج. زادا هو قاعدين نشوف النهارات هذه الكل بخلاف الأيام تكون فيها زحمة في قبيلي من الاثنين اللي هي مشكلة في حد ذاتها لسوقنا ومفروض يكون نهار ثلاث، ولكن حتى من نهار لحد تبقى تشوف في الزحمة حتى لنهار ثلاث أكيد، ولا نشوف في أمبوتياج في قبيلي هذا زادا يقلق ولا نشوفهم بوتياج كبير. يعني معنا عملنا حمل احنا في نهار الاثنين قبل العيد لانه هو العيد موجين هلا الاربعاء، ولكن الحين منها نهار الاثنين بكل صدق معناها اني شفت الامن شرطه المرور في مدينه قبلي والله معناها بصراحه معناها تعبيد معنا رئيس فرقه بيده ومعها عون اخر ما يكفيش، يعني هم العوان بطبيعه الحال ما همش حاجه كبيره مش ياسر معناها كما ربما التجأوا زاد معناها ما نعرفش كلموا رئيس المنطقة وجابوا لهم عون آخر من مكان آخر باش يعزز العملية، ولكن تحس نهارها مش عادي هذا بطبيعة الحال مناسبة. وطبعا هو الأيامات العادية متاع السوق اثنين وثلاث ولات معناها مقلقة رغم أن احنا كجمعية وربما بعض زاد حتى الاقتراحات صار من أن ربما يتغير توقيت السوق معناها لتعديل الايام اللي نقولوا احنا الايام اللي فيها حركه تو قبل لي سبت وحتى قاها تقريبا معناها راكده ما تحسش انا الحركه ما تحسش انا والله خاصه حتى ربما الناس اللي مش اصيل قبل لي يسكن فيها يقول لك قبل لي بطبيعه الحال سبت لحد ما خاطر بتعدي في ولايات اخرى يكون فما نشاط اكثر في اقترحنا والله اقترحنا البلديه علاش ما كيما يبدل يخرجوا المحطات وكذا يغيروا زاد حتى ربما السوق كان الاثنين ولا كان ثلاثي ولا نهار سبت ولا كذا معناه ربما تغيير هنا يولي مفهمش الناس ماشي للخدمة واستعمل سيارات مكثفة في نفس الوقت ولي عطلة ولي عنا حدث في العطلة وفما حاجة أخرى هو ربما معناه دخلنا في تفصيل هذين ما بين قوسين. أولا استفادة جميع ربما سواق النقل الريفي، لأن النقل الريفي يخدموا الاثنين الجمعة ويحبس. هذه الأولى. استفادة معنى الإدارات يخف على الضغط، يولي المواطن اللي كان باش يجي من معتمدية أو من قرية أخرى كان نهار ثلاث يقضي السوق ويقضي قاعدة الإدارة، يولي ينجم يجي في أي وقت. وإذا ما تعديل معنا وسبت ولا حتى تلقى تحسن الناس ما نعرفش، ربما ثم عوائق أخرى أني ما نعرفهاش الله أعلم، ولكن هذا اقتراح برضه معنا مجرد اقتراح في برشا فائدة ما الله أعلم. على كل حال هم هذا ربما المختصين أو البلدية تنجم يكون عندها ربما أكثر مدخول في الموضوع هذا. احنا باش نخرجوا فاصل صغير بصوت مدحت صالح المليونيرات، الغنيه هذه غنتها برشا الفنانات التونسيات امينه فاخر خاصه، ولكن هي في الاصل الاصيل من عام 1992 في المجموع مدحت صالح ومحب لونير. تنسمع الاغنيه بعد راجعين مع سمر حوات عن جمعيه تونسيه للوقايه من حوادث الطرقات. مصل معكم وشرنا في فورام ساعة راحت ساعة ما راحوتها، مازال موجود معنا في الاستوديو، تنجموا تطرحوا عليه سؤال فيما يخص السلامة المرورية وكل ما يخص الموضوع هذايا على 75 493 859. كما تنجموا تخلوا لنا كومنتير على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا بيبليكاسيون بتاع العشية أو على اللايف بتاعنا راديو نفزوا مباشرة. مصل نعم شرنا أكيد باش يبقى موجود معنا الموضوع الاجتماعي اللي باش نتناولوه بعد شوي. ما تنسوش عندنا تليفون دروس الدعم في البكالوريا للغة الإنجليزية، فمش كون قاعد يقدم فيها بعد نأخذ بالتليفون ونأخذ أكثر تفاصيل وكلمتكم من هاتفية زادة نستنوا فيها مسلمعكم مشوارنا. سعمارة احنا حكينا تخرب على نشاط، حكينا على الازدحام وأعطتنا حل وبه ان على الاقل واحد ما يجيش يقول راهو هذيك راهي مشكله ويسكت فميك ما كي تعطي اقتراح نتاع حل اني على الاقل اني عرفت المشكله راهو فما حل المشكله ذي وسوقنا بالحق مثل هذي الناس مفيده من الناس في بلاص يجي نهار نهار ثلاث هو يبدا من نهار لحد تقريبا العشيه حتى النهار ثلاث نهار هو هو كان نقص عليك اي تفضل هو حكينا مع رئيس البلديه في فتره من فترات السابقه حكوا على ان هما اولا ساعه باش يحددوا معناها المساحه نتاع السوق اي بمعنى مع ثم ربما انتصاب فك الباركين الفوضوي والبرا ولا الاجنب باش يسكروه ويخلوا له بيبان حتى السيارات نتاعينهم هذوما معناها اللي ينصبوا ينجموا يحطوهم البرا بعد ما يدخلوا السلع اي هذه الاولى الحاجه الثانيه باش يوسعوه شوي ويظل يبداو في العمليه هذه هذه بشيء طيب الحاجه الثالثه ربما هو يحدد يقول راهو معناها السوق باش يحددوا بنهار معناها مثلا من ماضي ساعه نهار اثنين حتى نهار ثلاث باهي معناها حتى هذا اقتراح معقول اذا كان ما نشوش ربما حتى هذا اقتراح معقول باش نتفادوا انه يولي فما ازدحام في اوقات اخرى غير النهار تظلم يعطيك الصحه وهذا معناها باهي على كل حال هو ما دام تاريخيا ان السوق هو نهار ثلاث مش مشكله ولكن يحددوا على الاقل يبدا من ماضي ساعه الناس كل حفظت نهار ثلاث حتى مخرج باللي فوالا اي فوالا هذاك علاش معناها ربما ينجم يكون لكن فقط يلزم الفعل يلزم الفعل وفي الوضعيه هذه هما باش يغيروا بعض اماكن المحطات وباش كذلك حتى المحطات النقل الريفي طبعا في البلاد عامله عن مشكل كذلك ربما حتى بعض الارصفه الواسعه نجوا اقترحنا عليهم ينجموا يوسعوا فيها شويه يعملوا فيها باركينغات حتى ولو معناها وقتيه حوجات من نوع ذي تنجم تتحرك فما انا حتى ساحت في مواطن قال لي علاش مش قد الثقافه الناس قاعده تلوج قاعده تلوج مع البنيه ولكن بصوت خافت علاش مش كل بلاصه الفلانيه علاش مش كل بلاصه الفلانيه خاطر قاعدين يشوفوا كل متقلقين يعني كصح الناس كل متقلقه الناس كل متقلقه هو زاد ثم حاجه اخرى ربما صعيبه شويه ولكن اذا كان ثم شكون عندهم منازل معناها قريبه للولايه اي ينجموا وهم معناها ما يساعدوش فيها تو ينجموا يعملوها باركينغات ويوسعها ويعمل باركينغ البلديه قطعه الترخيص هذا معناها ربما حسب كلامهم كي يبدا ثم معناها مأوى خاص ينجم يكون تلقى وقت تنجم تعمل اشياء اخرى اللي تنجم تخدع بها شوي ولكن اذا كان انت ما عندكش وين تحط السياره زاد صعيب باش تنجم تحكم على حد الحاجه الثانيه والمعطله للبلاد هي شارع برقابه في الجزء الثاني من من اللي هو من معناها تجاري بنكه ومعناها البلاصه نتاع البنوك هذيك حتى للبلديه غادي قلنا ربما ينجم يكون مثلا ياخذوا البارتي الاخرى ولاد عقوب الجزء الثاني يعمل هذيك واحده اتجاه منا الاخرى اتجاه منا اتجاه ممنوع معناها اتجاه واحد وبالتالي ربما ينجموا يهيئوا شوي وتنقص الضغط على الوضعيه هذيك خاطر ما تشوفيش كان في مفترق شعله ولا الاماكن هذيك حتى البلاصه هذيك ديما ما بين 10 ونص النهار تلقاها مسكره أو سيارات أو حفلات أو كذا ويضيق البلاصة ما عادش تعدي مع الوقوف العشوائي مع برشا حاجات هو البيه اللي فما اقتراحات على الأقل وإن شاء الله صدى تقبل الاقتراحات كيفاش؟ لا والله موجود الاقتراحات احنا في لجان المرور معناها أنتم بغيتوا تقترحوها كيفاش يتقبلوها السلطات الجهة؟ ويتقبلوها لأن الناس الكل تحكي في الموضوع هذا معناها يتقبلوها بحماس لتنفيذها ولا تتقبل وتحط على جنب؟ ربما ثم عوائق هو ثم كيما قلت لك ديما ثم عوائق في الواحد لأن حتى تقبل المواطنين ربما الأشياء هذه في بعض الأحيان ربما وزيد ربما عوائق ماديه ما نعرفش ربما من المفيد هم يتقبلوا محطوطه في محاضر جلسات وماشي فيها والله اعلم على كل حال ان شاء الله هو السؤال هذا باش نخدموا الفقره هذه يا سي عمارة البرود الاخرى تعبنا برشا في قبيل يحزننا برشا في قبيل خاطر فقدنا في حوادث عائلات وصلنا فقدنا عائله كامله في عده حوادث اكيد هذه خلت في نفس كل واحد قبيله وسمع بالاخبار ولا يعرف واحد منهم خلت فما اثر كبير اكيد والله اكيد شوف يعني الحادث الاخير من شهر رمضان حتى التو يعني الحادث الاخير علاش معناها خاطر حذرت له او على الاقل حذرت على اثر الحادث ما حذرتش على ربما خذيت حذرت على الحادث على بعد الحادث بالضبط والله شوف راهو ديما الفعل البشري هو اللي متسبب لنا في الاشكاليات هذه تو شارع معناها طريقه وطنيه واسعه ما فيها حتى شيء ما ثم حتى عائق امامه سائق الله اعلم ايش صار في السياره ولكن سياره الأكيد حسب رأيي الشخصي وحسب خبرتي ربما المتواضعة أن السرعة كانت كبيرة علاش؟ لأن السيارة انقلبت خمسة مرات قلبت خمسة مرات يعني صورت حتى المكان معناها أماكن حطان الكهرباء وين معناها تقلب لنوصلت للمرحلة هذيك جيت الناس طبعا يحكوا ديما كل واحد يحكي الانفلاق نتاع عجله ولا ترشون كذا الحق معناها ما لاحظتش انا شفت العجله صحيح معناها ما فيها شهوه عجله واحده منهم بركه ولكن ماهيش معناها عامله كلاتمو هذا الاكيد ممكن تفشل من بعد، ولكن مش عامل لك مو، وبالتالي ما كانش هذاك السبب الرئيسي. احتمال سهوة، احتمال كان يشوف فيه حاجة، احتمال الله أعلم. من عسى من عسى من شو الحق، ما جيتش نعطيك الأسباب اللي أنا ما هوش مانيش حاضرين فيه. الحاجة الثانية أنا لاحظوا أن معنى اللي ماتوا هم من تالي راكبين من تالي ثلاثة اللي من تالي زوج ماتوا على البلاصة معنا على البلاصة، ويظهر لي حتى الأخرى تقريب خلطت من عرش حسب، ولكن اللي ماتوا من تالي هم ثلاثة نسي ما همش ركزين طبعا في الكروسي في الكراسي لان الكهرباء تتهز، ومش عاملين طبعا اكيد الحزاء الاحزمه، وهو حتى السياره معناها اللي لاحظت ان ما فيهاش حتى ارباك معناها اللي يخرج معناها اللي يقي الانسان كله في حادث من انه يصدم مش موجود. ما نعرفش ربما هي سياره ما نقولش نوعها، ولكن هي سياره معناها جديده نورمال، ولكن ممكن عامله حادثه قبل لا اعلم ما نعرفش. لكن رغم أن السائق ومرافقه ما نظروش بشكل عادي، لكن نظروا لكن اللي وراهم لأنك الاندفاع وتتقلب برشا مرات الحق، وهيك هو معنى حاجة الحق اللي هي السرعة ساعة هو فما حزام إيمان ولا إجباري المقاعد الخلفية طبعا موجود إجباري. المشكلة قيمة السرعة أكثر شيء قاتل هو السرعة، وهي أول أسباب الحوادث أو أول معنى نسبة القتلة في الحوادث هي السرعة. هي سرعة معناها لأن السرعة المفرطة ما عادش تحكم في كتابتك ما عادش قد كذا حنا نلقوا شوارع فارغة بعض الأحيان، ونلقوا المجال مفتوح اللي حنا نسرع فنسرع. إيه هو تو شوف الشارع هذاك كان الناس يتشكوا منه، وحنا لو كجمعية ما نحكينا فيه العديد من المرات سنوات التالي معناها ووصل التجهيز برمجوه وعملوا لها معناها تهيئة وكل شيء، ولكن مش معنى هذا أنه بيشوف العباد معناها لازم العباد هي تحترم شوي زادة القوانين والطرقات. يعني ديما نقول لك ديما الفعل البشري هو أكثر الأسباب اللي هي تخلي الحوادث تكون موجودة معنا. ان شاء الله نتعظوا مش كل ان شاء الله. ان شاء الله هو اهم شيء هذاك، علاش احنا موجودين كجمعيات معنا كجمعيه باش نحاولوا ان نوصل المعلومه باش الناس تعتبر، ولكن الله غالب ديما الانسان ديما الانسان ديما ربما ساعات ما يفيق كان بعد ما يصير الحادث ساعات يقول لي اللي صار على غيري ممكن ما يصيرليش وهو ما تدريش على ليه. نعطيك مثال بسيط يعني بحكم تجربتي في ميدان تعليم السياقه، ياخذ القانون الطرقات يتعلم قانون الطرقات وينجح باش يولي يدخل للسياق من بعد يحط على جنب. هو من وقت يحط على جنب طب في ساعات ماشيين على امريكا عشان كذا ما يلقاها. هو علاش الكود مشروط اول حاجه قبل حتى البرمي؟ مش فاهمين الناس ان قانون الطرقات هو قانون كما القوانين الكل، وهو معناها تحط من مشغل عليه حطه، وهو هذاك اداه تعامل بيني وبينك انا وياك نتعامل في الطريق. شنو الشيء اللي حدد بيني وبينك؟ كيما القانون العام كيما بطاقه التعريف نتاعتك قبل معنى مثلا كيما مثلا القانون العام تو احنا مثلا ما يعتديش هذا على هذا ما يفكش هذاك بقانون ولا كيف كيف في الطرقات ثم قانون اخر ينظم ما بيناتنا معنا. ان شاء الله بيهدي وكم ان شاء الله. هذه وصلنا لنهايه الفقره. مشكور سي عمر حوده رئيس جمعيه تونسيه لوقاية حوادث الطرقات. مازلت موجود معنا خرجتني شارع سي عمارة وقلت بريود عيد هي تنسمع راي المواطنين في زلة الرحم وبعدها نرجع لك علي درويلي نسمع وراجعين مش نسمع الميكرو تطوار علي درويلي ما تقرب العباد البعض وتظلي تعرف حتى ما تعرفيش تظلي تعرفي وحي لا مازال خير في الدنيا ليه سيلة رحم لازم العباد ما تبعدش على بعضها وتقرب من بعضها وتحن على بعضها وتزور بعضها في الأعياد وفي المناسبات كم صلة الرحم تنقطع صلة الرحم عش خير الدنيا ما عادش كيما قبل يا حسره كنا نتلموا في العيد وفي العروسات دو العبيد ولت متولهيه بالتليفونات وما عادش يسالوا على بعضهم. دار جدي بار اكزومبل بيناتنا حيط جديتي ام بابا عندي قرابه شهر ما شفتهاش لا هي تسال علينا لا نحنا نسالوا عليها مالجري ولدها متوفي كل شيء ما تسالش علينا وعمامي كيف كيف اما دار جديتي معناها ام ماما مازلنا اون كونتاكت اي بالتليفون ونمشوا لبعضنا ونجوا ونسالوا على بعضنا وكل شيء اما قالت بارابور قبل قالت برشا يا حسره على قبل ولا متقبل صله الرحم تقرب العباد لبعضها وتحب العباد في بعضها فما ما فماش بعض المسافات البغض النميمة كلمات الناس وحتى بحكم زاد الخدمة والمشاغل تحيات زلنا سيرة الرحم حاجة باهية هايلة قرب العباد الكبير لازم ديما يوعي صغير باش يسأل عقارب ويحوم عليهم والحن وتولي بعد الأكثرية الفيسبوك التليفونات وهي الهديمة صغيرة عندها لها في الدار معاش يخرجوا ناس من تلافز يتفرجوا تلافز كانت الناس تسهر كانت الناس تمعدة مع بعضها توليك يقولك مشاغل الدار كثرت قبل كانت المشاغل الدار ويحة مش دار زيت وكانت الناس مش كبيرة ياس العائلات كانت صغيرة وكان الحن أكثر من قبل أكثر من تو. هذه كانت الميكرو توتوار متاعنا حول صلة الرحم. شو رأيك سامر؟ والله هو الكلام هذا بالطبع هذا المتداول موجود معنا لكن في الواقع احنا صلة الرحم ثم ربما جزئين في الموضوع ثم جزء ربما شرعي وديني اللي هو واجب علينا معنا أي. ولكن ثم جزء اجتماعي اللي هو فيه وعليه الناس اما حتى صلة الرحم ولا ربما بال معناها بالمجاملات جاني نجي نمشي جاني نمشي اذا جاني راني نمشي له ما جانيش ما نمشي له ربما هذه فيها نوع من لان العباد ولت اهتماماتها الماديه اكثر من الاهتمامات العاطفيه هو لكن في الواقع ان شاء الله على كل حال نقولوا ان الانسان معناها راهو تتسال عليه قدام ربي سبحانه وتعالى لان على الاخر طبعا لان ربي سبحانه وتعالى عمل الرحمه في في في منزلها في الدنيا وفي الاخره بالطبع الرحمه لان اهم شيء والرحم هو بطبيعه الحال اصلا معناها وجود الانسان علاش الرحم لان جاي من الرحمه والصله هذه وربي سبحانه وتعالى يقول بالطبع اذا كان من يصل رحم اصله ومن يقطعه اقطعه وهكذا معنى هذا هو ربي حنا برشا فرص باش نصحوا فيها تحنا الاعياد والمناسبات تحنا شهر رمضان فما برشا مناسبات تخلينا حنا عندنا عاده في النظام مثلا هي عاده بسيطه على الاخر احنا كي نطيبوا مثلا ليله من 27 ولا اي ليله اخرى في ايام عاديه نهزوا لبعضنا ذواقه الذواقه هذيك تهز ونرجع لك هذيك حاجه رمزيه ولكنها عندها برشا قيمه في هي هاني قلت لك هو المشكل وين هو ربما المشكل في نفسيتنا احنا كبشر بصفة عامة ولت ماني قلت لك اهتماماتنا ربما ولت مادية أكثر منها اهتمامات عاطفية معناها صلة رحم وكذا ولت ربما كما قلت لك هز وصل بيرجع لي ما والله فلان بعث له ما بيرجع ليش ولكن بصفة عامة في نفزاوة ديما مازلنا أبرك شوي تخطي في العيد شوفي أنت تو مثلا في المدرة هذه متاع العيد تبقى ثلاثة أربع أيام العباد تمشي وتجي على الأقل حتى في العام مرة اثنين باقي أبرك خير من اللي مثلا في ولايات أخرى ما يخرجوش من ديارهم نهار العيد يعطيك الصحة ولكن هو المطلوب هو مش هذا المطلوب أكثر اهتمام ببعضنا وأكثر ما نقولكش معناها كنا كيف كيف تقريبا وكنا نفس حتى راهو فما كلام قال هني صحيح حتى المشاغل اليوميه واحد يبقى من نهار اللي ما بين الصغار والدار والخدمه ما يبقالش وقت حتى باش يطلع لعائلته اي جوستومون هو هاي كما قالت لك زاد حتى التليفونات ولا تسهلت شوي ساعات بالتليفون تسال عليه ساعات كذا تسال عليه بالتليفون معناها ديما الانسان ديما يحاول لازم يحاول ولكن كنا مقصرين ان شاء الله ربي يسترنا ان شاء الله نكونوا معناها ربما اكثر صله في ارحامنا ان شاء الله فما زاد كلام البنيه زاد حدا مؤثر هي تحكي على عائله باباها اللي متوفي قالت لك ما يزورنيش ما لجوش رغم اللي احنا عندنا العادات هذه ساعات كي يموت الولاد ما نجوش بحذا احفادنا ولا عماتهم ولا عموماتهم رغم اللي مفقدين خو معنا موجوده هي موجوده شوف ربما هذه كانت تبقى ربما اشكاليات ما بين النساء خاصه معناها ربما ولكن بصراحة كما أنت جتك ما جتكش نمشي لها معناها في جميع الحالات ديما حتى ولو جت ربما هي ما جتنيش أو ربما عندها ظروف أو كذا نمشي نمشي لها ونحاول كذا باش تكون عندنا تليفون نقولوا ألو عسام مساء النور مساء الفل والياسمين مساء الخير أختي فاطمة لاباس هلا سيدي ضاش نحو لك عيدك مبروك خير كل عام تحب خير يعيشك شكون معانا الو الو مساء النور على بيك خويا حبيت باش نتدخل معاكم في الموضوع هذا نتاع صلة الرحم تفضل والله موضوع باهي انت ولا نقول انت ولا عندي وفايا في مريض عنده توعمين مريتاش اي باهي الخاطر هذه الانسانة اللي عشت معها مرتها فهمتني ولا عندي عمي فهمتني مريتاش وكانت بوباي مطلقاتها رجعت لها فهمتني ولا معناها واحد سامحني انت قاعد تحكي على مرت بوباك معناها يعطيك الصحة سيرة الرحم معناها اخواتي فهمتني ولا اخويا عرس ما ندونيش حتى في الحرس متاعها معناها حرام ولا مش حرام حاولتش انت كي هما ما اتصلوش وما لوجوش، انت حاولتش تمشي لهم، حاولتش تبدا انت تتكلم؟ والله ديما نتكلموا ونتصلوا وكذا، ما فهم شيء، مانيش عارف عليها المراه هذه، لا عملت معها مشكله فهمني ولا دخلت لها في حياتها ولا حتى اي واحد فهمني واحد واحد، ممكن هي كشفتها اكرم تولي بوبا فهمتني ولا وقت بوبايا معايا فهمتني ولا حبت هي فهمتني ترجع باش تحرمني لي برشا حاجات حتى في الرزق، ما في الرزق الرزق بوبايا معناها كتب لهم هم الرزق واني ما عطاني حتى شيء فهمتي اختي، وهو ما يكون صله الرحم، واني امي متوفيه فهمتني ولا من عام 99 ضربتها كربه الشرطه اكسيدون، توفت اكسيدون مرتاح مش باهي فهمتني ولا باش يخلونا هيك، اني ماذا بيا اخواتي راهم في حزني، وحتى هي ما تكون مرت بوبايا، بوبايا مريض، انا مريض شد الفراش تو عنده صدقيني اقسم بالله العظيم فوق من عامين ونص ثلاثه ولا شفتها ومانيش عارف يا اخي، محروم علي يا اخي كان نمشي نشوف انا في الدار، هو اكيد حق من حقوقك وراه ولا من حقوقي طبعا الاب حاجه اخرى، حتى هو كما قال نفضل تفضل فاضل خويا نسمع فيك. أنا واحد من الناس ما نحبش راهو ننتجه للقضاء ولا حاجة، راه نحب ننتجه للقضاء ننتجه، أما ما نحبش حبيت أمور ودية ما بيناتهم. إذا عندك رسالة ولا نذيء تحب توجهها إذا يسمع فيك فرد من عائلتك ولا حتى مرت وقتها. الهدا نطلب الشفاء ربي من البوبايا الهادي دغدود، فهمتني راجل فاضل هذاك، راجل محترم، وهي كانت تسمع فيا ربي يهداها فهمتني ولا تحن القلوب على بعضها، فهمتني خاطر الدنيا ثانية، دافع كان ربي. فهمتي ولا وهذيك هي الدنيا راهو البقاء لله، فما حتى واحد الناس كل باش تموت فهمتني ولا الواحد يعمل حسن الخاتمه نتاعو فهمتني ولا وهذيك هي هذا اللي باش نقول لها. شكرا لك يعطيك الصحه رسالتك وصلت وان شاء الله تكلمنا مره اخرى. العفو يعطيك الصحه شكرا لك. اما سيدي معكم مشوارنا مازلتوا تنجموا تطلبونا على 75 493 859. سي عماره شكرا لك يعطيك الصحه وجودك معنا اليوم ومشاركتك معنا في موضوع اليوم. اذا عندك تحيه ملاحظه تفضل. بارك الله فيك. هو بطبيعة الحال ديما نحاولوا ان بالنسبة خاصة انك تعرف الموضوع الوقاية بالنسبة لنا احنا هو هاجس بصراحة، ديما نحاولوا ان ننصحوا العباد ان يلتجوا اكثر ما يمكن لقانون الطرقات، يحاولوا يتبقوا اكثر ما يمكن، يحاولوا يردوا بالهم، يحاولوا ينتبهوا. وعلى كل حال حتى في صلة الرحم زاد لو هذا شيء طيب، ومن كيما قلت لك مبكر الامور الماديه ساعات تدخل شوي في الاطار، ان شاء الله ربي يهدي العباد وان شاء الله ربي يحن القلوب على بعضها ان شاء الله. اوكي جينا نعاون نعرفوا اللي راهو كل شيء بشافنا يعني في الاخر الواحد كان شو شيء يهز معاه في الاخر تو يعرف اللي هو كل شيء يفنى. ونبادر يعني نبادر مثال شيء اذا كان ثم شكون جفاني ربما نبادر، اذا نحاولوا على كل حال ان شاء الله ربي يهدي. شكرا لك مره اخرى سي عمر حويطه عن الجمعيه التونسيه لوقايه من حوادث الطرقات. مواصلين معكم مشوارنا يتناسبوا انت عمري باش نسمعوها من أشرف وشيماء أميمة سليمان عفوا وراجعين. نسمع معنا أغاني زمان الجميل. الحب كله حبيته فيك، الحب حنان العجلاني كل ثلاث من عشرة لحداش ونص. اسأل نجاوبوك، استفسر على يخصك بحضور مختص. نتزاوى FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. فورم من الاثنين للخميس على نتزاوى FM. Merci. متواصلين معكم مشوارنا في فورم صيف ساعة تفصلنا على نهاية العشوية معكم اليوم. ما زلتوا تنجبوا تطلبونا على 75 493 859، كما تنجموا تخلونا اهداء ولا ديديكاس على الببليكاسيون متاعنا على الفيسبوك ولا على اللايف متاعنا. قلناكم اليوم رهوة فما دروس في الإنجليزية لجميع الشعب، أي أثثها حلمي دراويل اللي حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف. شوي آخر ونرجع لحلمي، شوي آخر ونرجع لحلمي دراويل باش نفهموا أكثر. أيام توصلنا على البكالوريا خلينا نفهموا أكثر شنو الدروس وين تتقدم وكيفاش تتقدم هذه دروس الدعم. إن شاء الله يوفق ربي يوفق كل تلمذتنا في البكالوريا. بزيت نسنا فيكم أما لصحتنا على الفيسبوك راديو نبزوا تدخلوا لي رسالة كومنتير ديديكاس حكينا فيه على حكاية حكاية صارت لكم على معنى صلة الرحم عندكم، النصيحة تحبوا تقدموها للناس، حاجة ماشي بلا صلة حبيتوا توجهها وتصحها. كنا سمعنا في التقرير اللي هو الميكرو توتوار وانه الكبير ديما هو لازم يحافظ صلة الرحم. هنا ساعات نلقوا في عائلات الجد والا الجدة ديما هم سبب، والام والاب هم سبب تشبث ولمان صغيرات، حتى ولو تزوجوا حتى ولو سافروا ديما يتلموا حول الكبير في العائلة الاب ولا الام. نهار الغيب واحد فيهم يغيب تقريبا كل صلة تنجم حتى تنقطع الصلات. تنجم تعطونا رأيكم على 75 493 859. هيت نمشو فاصل غنائي، المرة هذه باش نسمعوا رغب علماء مغرم يا ليلي ومن بعد راجعينا. جميل يا ليلي مغرم يا ليلي يا ليلي مغرم يا ليلي بسهر الليل مغرم يا ليلي آه مغرم وقلبي مايل بيل مغرم يا ليلي مغرم يا ليلي بسهر الليل مغرم يا ليلي مغرم وقلبي مايل بيل ميل لقمري وغنى له وقمري مش واخد باله القمر محلى جماله في كل ليلة بشوفه جميل جميل يا ليل متزوى FM الإذاعة الأكثر قرباً في تونس نمصين في فورم مازلت دقائق تفصلنا عن نهاية البرنامج مازلت تنجموا حتى لتو تطلبونا على 75 493 859 كما قلنا لكم جماعة البكالوريا تبي يراجعوا إن شاء الله ربي يوفقهم ربي ينجح كل أبنائنا إن شاء الله باش يجتازوا امتحانات البكالوريا ونسمعوا الزغاريت والفرحة في كل ديار في نفزاوة في نفزاوة ديار نفزاوة كل أكيد ونسمعوا تحياتهم على نفزاوة FM بنجاحهم على ذكر كنت قلت لكم منذ بداية البرنامج ومنذ قليل إن باش نستقبلوا حلمي دراويل اللي ينظم دروس لجميع الشعب في مادة الإنجليزية حاضر معنا عبر الهاتف مساء النور حلمي أهلا وسهلا فاطمة لاباس أهلا بك شنو حالك خويا لاباس الله يخليك عيدك مبروك إن شاء الله يخليك كل عام تحب ألف خير شكرا لك حلمي تنظم دروس لجماعة البكالوريا كانت تعطينا أكثر تفاصيل إن شاء الله إن شاء الله غدوة إن شاء الله ربي يسهل وقتاش وين وكيفاش حلمي والله يا بريسكن 9 نتاع الصباح تكون غدوة 9 نتاع الصباح اي المركب الشبابي نتاع هذيك تاع دريكتوزا اي وان شاء الله المبادره تكون طيبه ان شاء الله هذه يعني تسمى نحاول نحاول ماكسيموم نحاول نلخص على الاقل دروس الانجليزيه الكل نتاع تاع الماده البكالوريا هي مبادره فرديه منك حلمي اي شكون يعاونك فعلا انت وحدك تقوم بجميع الدروس لكل شعب والله لا والله وحدي ما فماش فاطمة اختي خاطر فما خاطر مالينين في الكويت غادي تلامذا اللي كنت نقري فيهم قالوا مسيو بربي كتجي حاول تعاوننا شوي في التلخيص ماك تعرفي خاطر احنا في احنا بالخاص فاطمة اختي في كبلي بالخاص في اللغات يعني شوي ناقصين في الماده الفرنسيه ولا الماده الانجليزيه نحاولوا على الاقل ماكسيموم نخلوهم نطلعوهم على الاقل حتى تسمى ديك مسانك على الاقل واحد يطلع حتى نيو في لونجلي ما يسالش يعني نكون معاه ايجابي وان شاء الله يكون ان شاء الله نكونوا على قد مستوى كهو شكرا لك يعطيك الصحه الله يخليك الصحه المجدديه حلمي نعاود نذكروا ان غدوه 9 نتاع الصباح في المركب الشبابي تريكتوزر هيك الشباب تريكتوزر اي واحد عنده استفسار في اللغه الانجليزيه ولا حاجه مرحبا به نجموا يلتحقوا وتحاولوا تلخص لهم اغلبيه الدروس المواضيع الكل لا نحاول الاهتمام على المواضيع اللي نتاع عام كامل هي من 9 نص نهار ماضي ساعه ما يقلقنيش الوقت حتى معهم ساعتين مش مشكله ساعتين المهم الفايده يكون هم يعني يكون هم استوعبوا باهي معناها والمده اللي نتاع الدروس حلمي اي نحاول نعمل 3 و4 على الاقل 3 و4 وخميس ثلاث وأربعة وخميس اي حاول نعمل 3 ايام على الاقل قديش ساعه كل يوم والله هاني قلت لك عندك غدوه من 9 الماضي ساعه على حسب النمبر وحسب العدد الموجود والشعب اي فهمتي يعطيك الصحة أكيد مجهود مهم من أبناء الجهة وشباب الجهة خاصة اللي كيفك أنت كنت برا ووقت الصيف مورد راجي ترتاح قررت أنت تعاون لا ما عندي حتى مزية بالعكس فهمتني هذا ما دير بلادي وبالعكس احنا نفرحوا كي تبدا على الاقل يقولوا يقولوا قبل على الاقل نسبه في اللغه الانجليزيه وفي اللغه الفرنسيه حاجه باهيه خير ما نقول الاصفار هذيك ما نحبوش يعني بالاخص كاستاذ ولا حاجه من الزملاء ولا حاجه راك يجيب الصفر مثل تلميذ ولا حاجه مش كل شيء نحطوه على الاستاذ حتى التلميذ عنده دور فما التلميذ شوي عنده دور فما يقول لك من الاستاذ وفما شكون يقول لك من التلميذ حتى التلميذ يحاول لازم يجتهد اختي شوي فهمتي يحاول يقرا باللغه يقرا قصص يعني هو تو فات الفوت تو نحكوا تو مازال قدام نحكوا هذه نصيحه من اهل الاختصاص اللي هو نفس منه نفس عدن معنا اي يحاول يحب الواحد يبدا متميز في اللغه الانجليزيه فما قصص باللغه الانجليزيه فما يسمع الاغاني باللغه الانجليزيه ويسيب عليهم ننصحهم يعني كاني توني في الخليج 8 سنين في الجامعه الامريكيه يبعدوا على سيرتي كترانسليتيف وورد اللي هي الترجمه الحرفيه من جوجل يعني يحاول يبعد على الترجمه بالعربي الانجليزيه تترجم الانجليزيه بالانجليزيه مش انجليزيه بالعربيه فهمتي هذيك هي اللي هذيك هي اللي قاعده تغلط في التلامذه. معناك يخمم هو ما يخممش بالعربيه ثم يترجمها للانجليزيه. اي يحاول حتى فما ناس يكونوا بالانجليزيه. فما انواع، فما شكون يفهمك تحكي معاه بالانجلي ها وما يجيش يرجع خاطر هذاك خايف عنده كابتن تاع خوف من داخل يقول لك اني والله فاطمه يمكن فاطمه تضحك عليا يمكن صحابي يضحكوا عليا. ليه خليني ما نحاولش نتكلم، خليني نسكت، ما نحاولش نستعمل الانجليزيه حتى انسان معصوم من خطا. فهمتني؟ كلنا منش نقول جينا ما شاء الله من الاول جينا في الانجلي ولا في الفرنسي ولا في اي ماده ولا في اي في اي مجال. الواحد يتعلم في التجارب الاكسبيريونس بالتعلم والتجارب، وكل يوم نتعلم حاجه من غنيه من فيلم من قصه. ما يكاينش يتعلموا وان شاء الله احنا ماذا بينا اطفالنا وابناء كما اني كنت امس تلميذ كما اليوم استاذ بشنية بفضل شكون فضل الاساتذه وفضل اهلي. فهمتي؟ وفضل ربي سبحانه. فهمتي؟ الواحد ما يكونش يعني خير الناس اللي علمتنا واللي وصلتنا اللي احنا فيه تو. فهمتي؟ واضح. شكرا جزيلا لك حلمي على الدعم. قبل ما ننسى نختم كل شيء اختي معاك نهدي تاع اول حاجه تحيه لراديو نفزا وزملائي الكل حتى ما ننساش زملائي اصحابي فاطمه ومبروكه جاب الله مدام تاع الشايب ولميا وسيدي عباس وفهمي البليداوي واحمد اجمع الكل. وتحيه ساعه تحيه للوالده ان شاء الله ربي يخليهن امي الغاليه والوالد ان شاء الله ربي يخليهن واخواتي اسيا ودلال. سلمي على اسيا حسن. وتحيه لخالتي ليلى ديما معاكم ديما مشاركتهم في ذات نفزاوة وخالتي مباركه ان شاء الله في قفصه وتلاميذي الكل تاع البكالوريا في الكويت طلبتي ان شاء الله الكل وان شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم ان شاء الله زملائي الكل يحاولوا ماكسيموم يوقفوا مع هذه تمذتنا في البكالوريا 2019. واضح. شكرا جزيلا لك حلمي دراويل على شكرا لكم ان شاء الله. شكرا يعطيك الصحة. يعطيك الصحة حلمي. الدعوة مرة أخرى متوجهة لكل من يسمع فينا من البكالوريا اللي ما سمعش يحاول يقول اللي سمع عفوا يحاول يقول اللي ما سمعش غدوة 9 متاع الصباح في مركب الشباب يطريب توزي فما دروس لدعم البكالوريا. مصلي معكم مشوارنا قبل ما نمشي لإهدائكم وديديكاس نتاعكم هيت نسمعوا ما تغقين في بيلا. Humaine, le genre de femme qui change le plus grand délinquant en gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Cette femme était nommée, belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient. Mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile. Synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples. Qui devenaient vite indécis, tremblant comme des feuilles. Elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. قبل ما تخجيم ستوصل لنهاية فورم اليوم. غدا نرجع لكم في موعد جديد مع فورم الحرسخانة أثرت فينا اليوم. تنتعودوا أكيد كالعادة كعليش ما كنتش حاضرين معايا بالكمبيوتر والتليفونات حتى اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله كل نهار نجي نلقاكم لبس. نرجع لكم غدا كما قلت لكم في فورم برمجتنا مازالت متواصلة في نزوة أفهم. إن شاء الله تكون عجبتكم برمجتنا الصيفية. مشوارنا اليوم هذه ختم مشوارنا اليوم. كنا حكينا مع سعمار حويتا رئيس جمعية لغين حاجة الطرقات فرع إقبيلي. حكينا على يوم العالم البيئة. حكينا على بعض النصائح خاصة مع تكرر الحوادث القاتلة في إقبيلي. ربي يحمينا. وأكيد تكونوا استفدتوا من نصائح سعمار. حكينا زادة مع حلمي اللي غدوة الأستاذ حلمي دراويل غدوة بش يعمل حصص دعم في اللغة الإنجليزية لكل اختصاصات البكالوريا في المركب الرياضي تريك توزر. حاجة مهمة برشا ومفيدة لجماعة البكالوريا. اليوم عم ندور على أخبارنا الجهوية. أكيد موضوعنا اليوم كان صلة الرحم. سمعنا ميكرو توتوار وأعطانا ساعة مع رأيها أكيد. ثم اخذنا رأيكم في التليفونات مرة أخرى عشان تكون سلطعت معنا بفورم. هذه مشوارنا معي اليوم. كانت معكم فاطمة جهدي من أم ميكروفون علي درمولي من وراء الأجهزة الإلكترونية.